لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجدت في الإسلام ابن تيمية قال كتاب الصلاة باب افترضها ومتى كان. بدأ بكتاب الطهارة ثم عقب ذلك بكتاب الصلاة، ويبدأ في كتاب الطهارة لأنهم الأحكام العملية كما جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فالصلاة أعظم الأركان العملية، ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث الصلاة على وقتها وبين حديث لما سئل النبي عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله قسم فيتعلق بالاعتقاد، والصلاة على وقتها قسم يتعلق بالأحكام العملية، فأفضل الأحكام العملية الصلاة. ولهذا يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة تمهيدا لكتاب الصلاة، فالطهارة شرط من شروط صحتها ولا تصح الصلاة إلا بها، فقدم الشرط بين يدي المشروط له. باب افتراضها ومتى كان، أي متى كانت فرضية الصلاة. فعن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، يبقى دل هذا على أن وقت فرضية الصلاة كان إيه؟ ليلة أسري به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرج أسري وعرج به، وهذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة وكان مرة واحدة وكان يقظة. فالراجح من جميع هذه الروايات أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة ووقع مرة واحدة وكان يقظة لا منانا. وفرضت الصلاة ليلتها، وكان بدء فرضيتها أن فرضت 50 صلاة، ثم لازال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل حتى خففها الله عز وجل إلى 50 في الأداء وإن كانت 50 في الأجر، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، الله أكبر الله أكبر. فكان هذا من منة الله عز وجل على هذه الأمة المباركة، ولهذا هذه الأمة المباركة وإن كانت أخسر الأمة أعمارا إلا أنها أعظم الأمة أعمالا. يعني مثلا نحن نصلي 5 في الشهر، بكم؟ 150 صلاة. في السنة بكم؟ 150 يعني كم؟ 1800 1800 تقريبا 1800 هذه 1800 لو كانت الصلاة 50 ها يبقى كم؟ لو كانت صلاة اليوم 50 1800 يعملوا كم؟ 50 ها كم؟ 50 الألف تعمل كم؟ 50 20 50 و800 ها؟ أي نعم، يعني 54 لا مش 54 90 50 أي نعم، يعني السنة 90 يوم، يعني ما يفعله غيره في 90 يوم تفعله أنت، ما تفعله أنت في 90 يوم كان يمكن أن يفعل في سنة كاملة. وعندك ليلة خير من ألف شهر، وعندك من التطوعات ما تصل به إلى فضائل عظيمة. فجلسة بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بأجل حجة وعمرة، وقراءة الإخلاص بثلث القرآن، وهكذا اختصار للأعمال في هذه الأمة، ومع ذلك حصلت لها كل هذه الفضائل، وإن لم تكن هذه الفضائل غير مجزئة عن فرائض. ولهذا العلماء يقولون هذا في الجزاء لا في الإيه؟ لا في الإجزاء. فأنا كل يوم أحصل أجر حج وعمرة في هذا المجلس، لكن هذا لا يجزى عن الحج والعمرة. وأنا مثلا أحصل ثلث القرآن في الأجر مع سورة الإخلاص، لكن سورة الإخلاص لا تجزئ عن ثلث القرآن مثلا. وفضائل بقى كثيرة جدا، فضائل كثيرة جدا. نعم، مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعشر رقاب، تعتق 10 رقاب. وإن كان من تلزمه رقبة لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة ما أجزأته، لكن هذا في الإيه؟ في الجزاء والأجر. وعليه الشهر منا، الشهر من هذه الأمة، عبادة الشهر منا قد تفوق عبادة 100 سنين عند غيرنا. فهذه الأمة وإن كان عملها قصيرا إلا أعمارها قصيرة، إلا أن أجور هذه الأمة مباركة وكبيرة جدا. يعني عمر الواحد فينا مثلا ممكن يبلغ 1000 السنين من عمر أحد الأمم السابقة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الصلاة ركعتين، يعني أول بدء فرضية الصلاة كان ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، لأن طبعا الصلاة فرضت قبل مهجر النبي بسنتين، فأول ما فرضت فرضت ركعتين، ثم زيدت 4، وتركت صلاة السفر على الأول، أي على الركعتين، على الركعتين. رواه أحمد والبخاري. وهذا من أدلة من قال بوجوب القصر في السفر، لأنهم قالوا هذا مبني على الأصل، والأصل كانت الصلاة ركعتين، هذا مبني على الأصل. وعليه ففرضية الصلاة ركعتان، فيكون القصر واجبا وليس مستحب. ولكن الجمهور ذهب إلى أن القصر مستحب، فلو أتم المسافر صحت صلاته، لو أتم المسافر صحت صلاته لو أتم. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات، فقال الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. فدل هذا على أن الصلاة المفروضة 5 صلوات. طيب، هل هذا يعكر على قول من قال بوجوب العيد مثلا، أو قول من قال بوجوب تحية المسجد، أو وجوب النذر إذا نذر صلاة؟ نقول لا يعكر هذا على القول بالوجوب، وإن احتاج الوجوب إلى دليل صحيح قوي، لأن المراد بالوجوب هنا الوجوب الابتدائي، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب على هذه الأمة 5 صلوات من الله، فالله أوجب على هذه 5 صلوات غير معلقة بأسباب، فسواء كنت مريضا أو صحيحا، سواء كنت رجلا أو امرأة، سواء كنت غنيا أو فقيرا، فإن الصلوات المفروضة عليك 5 صلوات. أما تحية المسجد عند قول من يقول بوجوبها، فإنما هو وجوب مسبب إذا دخلت المسجد، لكن لو كنت في بيتك ما تجب عليك صلاة تحية المسجد، لكن إذا دخلت فلا تجلس حتى تركع ركعتين، كما جاء عند البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. كذلك صلاة العيدين فإنها صلاة بهذه المناسبة، وإنما تجب على أهل الحضر ولا تجب على البوادي، إذن هي صلوات مخصوصة وإن قلنا بالوجوب. كذلك النذر، فإنما أوجبت ذلك على نفسك ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. وعليه فالصلوات الخمسة المفروضة علينا هي فقط المفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى، وأما ما عدا ذلك من الصلوات التي تنازع العلماء في وجوبها فهذا عند من يقول بالوجوب لأدلة خاصة إيه؟ لأدلة خاصة بها. كذلك الوتر، اختلف العلماء هل الوتر واجب أو ليس بواجب. نعم، فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع، فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه، وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد بناء على أن الصلوات المفروضة كام؟ خمس. لكن قلنا من استدل على عدم وجوب هذه الصلاة بهذا الدليل فإنه يرد عليه بأن الدليل في الصلوات التي فرضت ابتداء من الله عز وجل والتي مفروضة على العباد دون تعلق بأسباب، وأما صلاة الوتر وأما صلاة العيد وغير ذلك وتحية المسجد فكل ذلك إنما هو منوط بأسباب خاصة، فعند من يقول بالوجوب إذن تجب عليه بهذه الأسباب. وإن كنا نرجح أن الوتر ليس واجبا وكذلك صلاة تحية المسجد ليست واجبة، وأما صلاة العيد فالقول بوجوبها قول قوي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن النبي شدد في ذلك جدا حتى أنه أخرج الحيض وذوات الخدور، حتى إن المرأة قالت يا رسول الله المرأة لتجد ثيابا، فقالت صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها، يعني تستعير لباسا وثيابا من أختها فتخرج به، فلولا أن الصلاة واجبة لما شدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشدد، ولكن الجمهور ذهب إلى أن صلاة العيد من أيضا السنة لهذا الحديث. قال باب قتل تارك الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبو هريرة. وعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب، فقال يعني وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، ثم ولى الرجل، فقال خالد بن وليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه، فقال لا لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون إيه يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه، هذا منافق أصلا، ماذا لو صلى يعني، فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه، وفيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق. الزنديق ومن خفي يعني حاله، فقول النبي إني لم أمر أن أشق عن بطونهم فيه دليل على بناء الأحكام على يا إخواني على الظاهر، وأنه إذا قدر على زنديق فقال أنا تبت فأنا تقبل توبته فين؟ في الظاهر، ويوكل سره إلى الله عز وجل. ولكن الجماهير ترى قتل الإيه؟ قتل الزنديق لأنه لا يتوصل إلى هذا، وإن تاب وتوبته تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يقتل. وإن امتنع النبي عن قتل الزنادقة لعلة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فلما مات النبي انتفت العلة خلاص، ما أحد يقول إن محمدا يقتل أصحابه، ولهذا يقتل الإيه؟ يقتل الزنديق. وهذا القول الراجح أنه يقتل الزنديق وتوبته تنفعه، لكن تنفعه في الآخرة، تنفعه في الآخرة. وهذا من أدلة أيضا الاستدلال بها العلماء على كفر تارك الصلاة، وهو قوله النبي: لا لعله أن يكون يصلي. فإن النبي قال في أئمة الجور لما قال الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى النبي ما تجوز القتال، واحد، إلا أن تروا كفرا بواحا، اثنين، ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن عدم إقامة الصلاة من الكفر البواح الذي يوجب قتال ومنابذة أئمة الجور بالإيه؟ بالسيف. فهذا من الأدلة استدل العلماء على كفر تارك الصلاة، وأن ترك الصلاة إيه؟ كفر. طيب، وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجل من أنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يصاره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، هذا رجل منافق ما له شهادة. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. يعني الله نهانا عن قتل المصلين، الله نهانا عن قتل إيه؟ المصلين. يعني طالما أن الرجل لم يظهر منه ناقض ظاهر فنكل أمره إلى الله. فمتى تعصم الصلاة؟ ومتى تعصم كلمة التوحيد؟ إذا لم يأتي ناقض ظاهر. فالنبي قال: أليس يصلي؟ نعم يصلي، خلاص، ما عنده ناقض، سبني، شتم الله، مزق المصحف، جحد معلومة من الدين بالضرورة، أبدا، كل ذلك محسن، إذا خلاص على ما أقتله، يوكل أمره إليه، يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الأمور تبنى على الظاهر إلا إذا أتى ناقض. ولهذا اتفق العلماء على قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أن حده القتل، فدل هذا، وأن أيضا من أنكر معلومة من الدين بالضرورة. وحتى الذين يرون كفر ترك الصلاة يرون أن الإمام يأتي به ثم يعرض عليه الصلاة، فإن لم يصلي فإنه يقتله بالسيف. وهل بقى يقتل هنا حدا أو ردة؟ على الخلاف المبني في كفر تارك الصلاة. يبقى إذن هنا قتال أو قتل تارك الصلاة. والمسألة التي تطرح نفسها: هل مقتضى القتل الكفر أو مقتضى القتل الامتناع من أداء الصلاة؟ فليس كل قتل يكون لكفر. انتبهوا يا أخوانا، هذه قاعدة مهمة جدا. ليس كل من أمر الشارع بقتله يكون كافرا، فقد يقتل لكفر وقد يقتل لغير كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود عند مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثيب الزاني. فنحن نقتل الثيب الزاني، قتلناه حدا، لكن لكفره؟ أبدا، ليس لكفر، بل لحد الزنا. ويقتل القاتل، فليس من لازم القتل الكفر، وليس من لازم القتال الكفر، فقد يقتل لكفره ويقاتل، وقد يقتل حدا ليس لكفره. وعليه فقد اختلف أهل العلم في كفر تارك الصلاة، وهذا سيأتي في الباب بعد ذلك. أما قتل تارك الصلاة فقد اتفقوا عليه، إلا عند أبي حنيفة له كلام في ذلك من الضرب والحبس وغير ذلك. لكن الأمة على أن من ترك الصلاة فإنه يرفع أمره إلى القاضي فيأمره بالصلاة، فإن أبى الصلاة قتله. لكن قتله بصلاة واحدة، قتله بصلاتين، بثلاث صلوات، بيوم، بيومين، على خلاف العلماء في ذلك. حتى إن من لا يرى، من لا يرى كفر ترك الصلاة يرى أنه لو عرض على السيف قيل له يتصلي نقتلك، فاختار القتل وهو يدعي أنه لم يجحد الصلاة، إنما هو متكاسل ومتهاون وليس جاحدا. قالوا لا، هذا يبعد أن يعرض على السيف فيقتل ويكون متهاونا متكاسلا، فإن عاقلا لا يختار ذلك، وعليه فنحن نقول بكفره ولو ادعى أنه إيه؟ أنه متهاون ومتكاسل. في كلام للشيخ حامد الفقي في هذا ممكن نقرأه سريعا لأهميته. هو ينقل يقول: قال النووي في الحديث أن قتال تارك الصلاة ومنع الزكاة واجب، وأن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل، وهذا مذهب الجمهور. تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل. واختلفوا هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيام، والأصح أنه يقتل في الحال، يقول النووي والأصح أنه يقتل في الحال. واختلفوا في أنه يقتل بترك صلاة واحدة أم لابد من ترك صلاتين أم أربع. والصحيح يقول النووي: الصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لها، إلى أن قال وقال الإمام أحمد في رواية أكثر أصحابه: تارك الصلاة عمدا يكفر ويخرج عن الملة. وبه قال بعض الشافعية، بعض أصحاب الشافعي: فعلى هذا له حكم المرتدين، فلا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه، وتبين منه امرأته. وقال ابن أبي شيبة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول، وهو ابن راهويه، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ولهذا يقولون بأن إسحاق حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة كما حكاه عبد الله بن شقيق. وروي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال أبو محمد بن حزم: قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقته فهو كافر مرتد. ذكر هذا عن هؤلاء الصحابة كما ذكر ابن حزم، فرض واحد. ولهذا القول بكفر ترك صلاة واحدة قول منقول عن الصحابة أيضا، وهو ما كان يفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن من ترك صلاة واحدة متعمدا كفر. لما سئل عن من يضبط المنبه على الساعة السابعة يعني بعد طلوع الشمس، قال: هذا كافر في أصح قولي أهل العلم. ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. وقال المنذري: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر ابن الخطاب وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر وابو الدرداء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن المبارك والنخعي والحكم ابن والحكم وابن عيينة ويوسف الختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب وغيرهم. وقال الشوكاني: من كان تاركا لأركان الصلاة وجميع فرائضه رافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال وقال الشوكاني من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه رافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. انتبه. قال الشوكاني من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه رافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. فإنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام إلى أن قال: وحكم حكم الجاهلية وما أشبه الليلة بالبارحة، إلى أن قال: بل هذا الأمر الذي بعث الله به رسوله وأنزل لأجله كتبه والاشتغال بنقل برهانه من إيضاح الواضح وتبيين البين. على كل يعني هذا الأمر قد اختلف فيه أهل العلم بعد اتفاقهم، ولهذا بعض أهل العلم لا يرى لهذا الاختلاف وزنا أو لهذا الخلاف بين العلماء وزنا بعد اتفاق الأمة في صدرها أن تارك الصلاة كافر. ولكن المقام الذي يحتاج إلى تحقيق هو هل يكفر بصلاة واحدة أو يكفر بترك الصلاة نهائيا. والذي يترجح من الأدلة أن كفر تارك الصلاة إنما يكون إذا ترك الصلاة كلية لم يصلي أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت كما عند مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى جعل من لم يحافظ عليها تحت الإيه؟ تحت المشيئة، تحت المشيئة. أما الصلاة الحديث العهد الذي بينه وبينه الصلاة من فرقها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وحكاية الإجماع كما حكى عبد الله بن شقيق وإسحاق بن راهويه، فمحمول على أن من تركها كلية فقد إيه؟ فقد كفر. نعم. قال: باب حجة من كفر تارك الصلاة، وباب حجة من لم يكفر تارك الصلاة. عندنا حديث هي حجة لمن كفر وحديث حجة لمن لم يكفر. فحجة من كفر تارك الصلاة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد. فهذا من الأحاديث التي تدل على إيه؟ على كفر تارك الصلاة، وقد حكي الإجماع في ذلك. طيب، وهي واضحة يعني كما ذكرناها لكم. نعم. ولا يمكن تأويلها بكفر دون كفر. لماذا؟ لأن الإجماع الذي حكاه عبد الله كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، فلا يعقل أن يكون المعنى لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفرا غير الصلاة. هذا لا يعقل. ليه؟ لأن من ترك كل أركان الإسلام جاحدا فإنه يكفر، وليس الصلاة فقط، وليس الصلاة فقط. فلو علقنا الأمر بالجحود فلا يصح، لأن الجحود داخل في جميع أركان الإسلام. فمن ترك الصيام جاحدا والزكاة جاحدا كان إيه يا أخواني؟ كان كافرا، كان كافرا. يبقى ده مطلق الترك، وهذا الذي تميز به الصلاة، لأن مطلق ترك الصوم لا يكفر به الإنسان على الصحيح، ومطلق ترك الزكاة ما يكفر به، ومطلق ترك الحج ما يكفر به، إنما مطلق ترك الصلاة يكفر به. ولهذا استثنيت الصلاة من سائر الأعمال. فأي شيء تستثنى فيه الصلاة من سائر الأعمال، إن كان جحود فجميع العبادات جاحدا يكفر بها الإنسان. نعم. باب حجة من لم يكفر أو من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. طيب نشوف بقى الحديث التي فيها التي استدل بها من قال بعدم كفر تارك الصلاة. عن أبي محيريز، عن ابن محيريز، أن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، فرحت إلى عبادة ابن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد. طبعا عندهم من العرب عندهم كذب يعني إيه؟ كذب يعني قال غير الحقيقة، وقال خطأ، فكذب يعني أخطأ، وليس الكذب ليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد بن داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. طبعا هذا استدل به من يرى كفر عدم كفر تارك الصلاة مطلقا، ولكن النص في يا اخواني في من ترك او انتقص منهن شيئا، لا من تركهن كلهن. فنقول اذا يرد على هذا الحديث بان هذا في من ترك بعض الصلاة وصلى بعضا، هذا الذي يكون تحت المشيئة، وليس من ترك الصلاة كلية. طيب الحديث الثاني، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة، ويعضد هذا المذهب عمومات. طيب أيضا هذا ليس دليلا. ليه يا أخواني ليس دليلا؟ ها قول يا عمر. نعم نعم تتمت، هذا في من يترك بعضا. فإن أتمها وإلا قيل انظروا، هذه الأدلة الخاصة. أما العمومات فمعلوم ضعفها، إذا كانت الخاصة ما صلحت يبقى العام من باب أولى. يبقى العام النصوص بقى العامة، كحديث عبادة مرفوعا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العملين. وعلق الأعلم أن غير هذه المذكورات يكفر بها الإنسان، ومن ذلك الصلاة وغير الصلاة. نعم، فهذا من العمومات، والعام ما يعارض الخاص، إذ الخاص مدلوله أقوى لأنه مدلوله نص. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رضيف على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، ثم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد عبد ورسول إلا حرمه الله على النار. طيب لكن لا إله إلا الله لوازم وليست تنجي مطلقا، ولهذا جاء في الحديث الأخرى خالصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما يبتغي بذلك وجه الله، وكل ذلك لا يكون إلا بالصلاة وأداء أركان الإسلام. ونقول أيضا إن أدلة الصلاة أدلة خاصة لا يعارضها العام. أفلا قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند متيت الثمى المتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوته مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإن اختممه، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وهو مسلم. طيب أيضا هذا دليل عام ولا يعارض الخاص في الصلاة، خصوصا إذا علمنا أن تارك الصلاة أيضا مشرك، لقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة أيضا من الشرك. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله الله خالصا من قلب، رواه البخاري. نعم صحيح، ومن ترك الصلاة لا يمكن أن يكون خالصا قلبه، لا يمكن أن يكون قلبه خالصا بلا إله إلا الله. كيف لا إله الله وهو لا يجيب لا إله إلا الله مرة واحدة في اليوم؟ كيف هذا؟ وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. الحقيقة يا إخواني يعني لا تجد دليلا قويا قط فضلا عن الإجماع. نعم، فروى ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بيجيب نظائر يعني يقول مثل هذا، يكون حكم الكفر الوارد في تارك الصلاة كالكفر الوارد فين؟ في قول النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول نعم هذا إذا لم يكن فهم سلفي، فالفهم السلفي كان أصحاب النبي لا يرون شيئا غير كفر غير من أعمال غير الإيه؟ غير الصلاة، يبقى هذا الفهم السلفي. وأيضا كفر منكر غير الكفر المعرف بألف واللام، وقد ورد الكفر في ترك الصلاة معرفا ولا منكرا؟ معرفا بين الرجل وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة. أما الكفر المنكر كفر نعم قد يأتي بمعنى الكفر كفر الإيه؟ النعمة، لكن إذا عرف الكفر بالألف واللام خلاص. طيب قد يقول قائل طيب طالما أن الكفر معرب بالألف واللام كفر مخرج من الله، فلماذا لا تكفرون بمطلق الحكم غير ما أنزل الله؟ والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون هذه الألف واللام، فلماذا تكفرون هنا بالألف واللام ولا تكفرون هناك بالألف واللام؟ محمد نقول المخرج الكفر الذي هو المصدر الكفر، أما الكافر الكافرون، فكل هذا ليس داخلا في القاعدة اللغوية أن العرب لا تطلق الكفر وتريد به إلا وتريد به الأكبر، إنما الكفر المصدر، إنما هذا اسم إيه؟ اسم فاعل مشتق. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وكما قلت لكم إذا انضاف إلى ذلك حديث أفر من بدهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة ما أقام فيكم الصلاة، وحديث أيضا إلا أن تروا كفرا بواحا، فدل هذا على أن ترك الصلاة وعدم إقامة الصلاة الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يدعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. يعني هو بيأتي بأمثلة علي يا أخواني على أن الكفر قد يتورط بالأصغر، وده ماذا بقى السنة الجماعة نعم، لكن هل هو ينطبق هذا على الصلاة أم لا؟ دي مسألة أخرى، هذا مسألة أخرى، ولهذا كل ده بنرد به في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا قاله ابن عرب المالكي، وهذا قاله أيضا ابن عبد البر المالكي، وهذا قاله أبو عبيد القاسم سلام، وهذا قاله ابن أبي زمنين، أئمة السنة كلهم قالوا هذا، قالوا هذا في الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الإيه الكافرون. يعني مش محتاجة مبهلة ولا حاجة، ونجمع أبنائنا ونسائنا، واللي عارض بقى يبقى لعنة الله عليه وعلى النساء وعلى مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا إلى آخره. لا، مش محتاجة مبهلة، تحتاج بس فتح كتب السلف، افتح كتاب السلف ولا وباهل بقى ابن أبي زمانين، وباهل الأجري، وباهل وباهل كل ذول. المسألة مش من أول الشنقيطي يقول لك عجيبة، ما دول علماءهم يا مجد الشنقيطي وابن إبراهيم وكذا. هي الآية من أول الشنقيطي، ثم الشنقيطي هل الآية التي أوردت هل التفسير الذي أوردته أوردت في خصوص هذه الآيات؟ كلام الشنقيطي أوضح من الشمس في ربيعة النهار ومن القمر ليلة تمامه وبدره في الآيات، وما لم يحكم من الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن يتركون الكلام هنا ويأتون بكلام مشتبه عند القول تعالى في سورة الكهف ولا يشرك بعبادة ولا يشرك بحكمه أحدا، ويأتون بنصف الكلام ويتركون بقية الكلام، لأن النصف الأخير فيه تفسير للنصف الأول. وهذا جزاء من ترك قواعد أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، فإنه يجد نفسه يتحرك في سنتيمتر فقط، ولهذا ما يجد إلا أن يقوم بإرهاب فكري للناس، أنا أباهل، أنا ما في مثلي، أنا ما أدري، وهكذا أنا. إنما أهل السنة ما عندهم شيء هذه الأشياء، ولهذا لا مناظرات ولا كذا. أهل السنة عندهم حق، يقولون حدثنا وأخبرنا، ويختلفون من بحار، ومن أراد أن أرد عليهم رد عليهم بدون مناظرات. ليه مناظرات يعني؟ ليه يعني مناظرة؟ كلام موجود، رد على من شئت من أهل السنة والجماعة بالكلام الموجود، مش محتاج يعني مناظرة. عايز مناظرة ليه؟ لماذا يعني؟ مش خوف ولا حاجة، مش خوف، لكن عايز مناظرة ليه؟ أهل البدع لا يناظرون، أهل البدع لا يناظرون. أنت خد كلام السني هذا وفصصه ورد عليه، ربنا يلا يعينك إن كنت على الحق. يلا أبدا، لكن تقول لا لا لا ولا رد إلا أن نناظر، لأنك تعلم أهل السنة لا يناظرون، لكن يشرحون ويبينون، وكلامهم في الدنيا منشور. نعم. وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه أحمد ومسلم. نعم، كل هذا من الأدلة القوية في أن الكفر قد يطلق ويراد به الأثر، لكن ليس في مسألة الصلاة. وعن أبي عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف وأبي، يعني يقول وأبي، يعني إذا حلف يقول وأبي، يعني يحلف بأبيه. فقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد. نقول جزاه الله خيرا على إيراد هذه النصوص في قاعدة أهل السنة الجماعة، في أنه لابد من اجتماع النصوص في المسألة، وأن الكفر والشرك والظلم والنفاق والفسق منه المكفر المخرج ومنه غير ذلك، حتى كعابد الوثن. شو انظر لهذا الأثر: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعبد وثن. طب أنا أسأل سؤال، هذه أقوى من الحكم غير ما أنزل الله؟ ليس في الحكم غير ما أنزل الله نص مثل هذا، يعني ليس في الحكم غير ما أنزل الله؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروب وإقر. وليس في الحكم غير ما أنزل الله مدمن الخمر إن مات كعابد وثن. ومع ذلك هل أحد يقول بأن مدمن الخمر إن مات مات كافرا ويكون حكمه حكم عابد الوثن؟ إن قال لا، هذا محمول على إذا استحل، نقول جزاك الله خيرا، وأيضا من حكم غير ما أنزل الله مستحل. إذن هو كسائر المعاصي. فإن أولت هذا هتأوله بالنصوص الثانية، فإن مدمن الخمر ليس بإيه؟ بكافر. ومدمن الخمر من هو؟ الذي يتكرر منه ذلك ويعاوده مرات ويألفه ولا يستطيع أن يتركه. لهذا قال العلماء مدمن الخمر كعابد الوثني وجه الشبه هنا في المعاوذة والمداومة لا في الحكم، وليس كل مشتبهين متماثلين، وليس كل مشتبهين متماثلين من كل صورة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، اللي بيحمل الأسفار ولا يعي ما فيها من فوائد وضرر، حمار. طيب الحمار هذا يعني له نهيق وله ذيل وله كذا في البلادة. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ يا بليد، طب هو أنت تخرج من قبل الصلاة في الصلاة قبل إمامك، هاب أن أنت قمت قبل أن يقوم الركوع وسجدت قبل يسجد، المهم النهاية هتطلع الأول يا حمار؟ هذا بلادة. سابق وفي النهاية لن تسلم قبل، لأنك إن سلمت قبل وبطلت صلاتك يبقى ما استفدت شيء. أنت استفدت إيه؟ استفدت إيه أنت؟ لم تستفد شيء، لهذا أنت بليد، حمار بليد. يبقى ليس يعني وجه الشبه المماثلة. أول طائفة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طيب على صورة القمر يعني ليس لنا أعين ولا أنوف ولا أفواه؟ لا، على صورة القمر إضاء. يبقى ليس يعني التشابه المماثلة، وهذه القاعدة معروفة حتى احنا نستخدمها في أسماء الله الحسنى. فليس يعني إثبات الحياة لله والحياة للمخلوق أن الحياتين تتماثلان. واضح دي يا أخوان؟ يبقى إذن كعابد وثني يعني في إدمان ذلك، في إدمان ذلك ومعاودة ذلك. وهذا أيضا من النصوص التي ذكرها ابن أبي زمانين في رسالته أصول السنة، أصول السنة. والله يا أخواني لو جاءت مثل هذه النصوص في الأمة في هذه الأشياء لما كان يعني لكانت أقوى ما يحتج به. ولكن أقول دائما مهما كان النص أنا أرد إلى المحكم. يا أخواني أنا لو ما عندي محكم أهتز، أنا لو ما عندي محكم في مدمن الخمر وأقرأ النص هذا أهتز، لكن أيا كان النص مش واحد بقى يجي يقولك لا لا لا لا تشغل، هات لي بقى النبي قال كعبد وثني، هات لي بقى ان النبي ما كفروش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مش عبد وثني، هات لي عايز لفظ يقول كده، عايز لفظ يقول كعبد وثني يعني في المعاودة والمداومة. أقول له عندي بس مش باللفظ، لا بقى أقول له جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر تكرارا ومرارا، فقال له رجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ما أكثر ما يؤتى بك، ولهذا المصر مستحيل، لا الإصرار شيء والاستحلال إيه؟ شيء آخر. فقال ما أكثر ما يؤتى بك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. طب لماذا لم يقل النبي العنه واقتله فإنه كافر كعابد الوثن؟ والمدمن ما أكثر ما يؤتى به، ومن يؤتى به كثيرا مدمن، ومع ذلك النبي لم يكفر صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزن حين يزن مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومع ذلك قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وسرق يعني وإن شرب الخمر أيضا وإن فعل أي معصية فإنه يثبت له أصل الإيه؟ الإيمان. فهذه النصوص التي ذكرها أبو البركات ابن تيمية ليبين قول الجمهور. إذن خلاصة قول الجمهور الذين لا يكفرون بترك الصلاة جاءوا إلى نصوص خاصة وتبين أنها ليست في التارك كلية وإنما هي في عدم المواظب عليه. ثم نصوص عامة ومعلومة، هذه قاعدة بسيطة جدا، إن العام لا يعارض الخاص الوارد في المسألة بل يعمل بالخاص في المسألة، وأدلة الصلاة هي أدلة خاصة. وأما الحمل على كفر النعمة وعليه بقى دلت هذه الأدلة كلها، يعني في كفر النعمة أن الكفر يرد بالنعمة، فإنه يرد عليه بالإجماع المحكي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال ترك كفر غير الصلاة، وهذا لا يبدو كفر نعمة. ليه؟ لأن كثير من الأعمال يكون كفر نعمة غير الصلاة، غير الايه؟ الصلاة. فدل هذا على أن الحقيقة يعني أدلة كفر ترك الصلاة كلية، لاحظوا يا أخوان عشان تنتبهوا لهذا، هذا إذا ترك الصلاة كلية، أما إذا ترك بعضها وترك بعضا لا، لا يكفر لهذه الأحاديث كحديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. نعم، هذا الحقيقة أدلته قوية في كفر تارك الصلاة، ومعروف الإجماع في ذلك. طيب، باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليه لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فدل هذا على عدم وجوب الايه؟ على عدم وجوب الصلاة على الصبي وإن أمر بها، فيأمر بها تمرينا لا وجوب، فليس يجب على الصبي قبل البلوغ شيء من ايه؟ من أركان الإسلام. بعض أهل العلم يعدي كل هذا في جميع الأركان، وعليه فإنهم لا يوجبون على الصغير في ماله زكاة بناء على القاعدة، كما أنه لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الصلاة فلا يجب عليه الزكاة، ولكن الجمهور يقولون الزكاة حق المال ولا تعلق لها بالأبدان، بأهلية الشخص. فنعم يلزم البلوغ في الصلاة ويلزم البلوغ في الصيام ويلزم البلوغ في الحج، لأن هذا يحتاج إلى أهلية في الإيه؟ في الشخص نفسه، تتعلق بالبدن أهلية له. أما الزكاة متعلقة بالمال فلا يلزم فيها أهلية الشخص في البدن وغير ذلك، وهذا القول هو الصواب. ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي وقال حديث حسن. الباب الأخير في هذا الكتاب باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. فعن عمر بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، رواه أحمد. عمرو بن عاص وحديثه لما جاء كما جاء عند مسلم لما بايع عمرو النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد النبي، فنزع عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله عز وجل لي، أشترط أن يغفر الله لي، أنا أشترط إنني أدخل الإسلام الآن صفحة بيضاء، لا أريد أي معصية مما مضى، صنعت كثيرا وكثيرا، فأنا أريد أن أدخل اليوم صفحة بيضاء، صفحة بيضاء. وهذا والله من توفيق الله لعمرو بن العاص أن ينطق بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ نعم. فدل هذا على أن الكافر لا يقضي الصلاة، وعليه إخواني مسألة عملية نحتاج إليها. مسلم بقى مش كافر، مسلم يشهد الشهادتين وكذا وكذا، ولكنه لم يصلي قط حتى بلغ 60 من عمره، ثم تاب وأراد أن يصلي، نقول له تقضي ما مضى ولا ما تقضي وتكفى كليته؟ على قول الجمهور هيقضي، لأنه ليس بكافر، وكونه ليس بكافر يبقى يقضي. وعلى قول من كفر بترك الصلاة يبقى لا يقضي، لأنه كافر أصلا، والصيام وأي حاجة ما يقضيها إذا كان تركا للصلاة. إنما لو كان بيصلي وتارك للصيام يبقى يقضي الصيام. طيب لو كان يترك بعضا ويصلي بعضا، على قول بقى من قال بأن الكافر إذا كان يصلي بعض بعضا ليس بكافر، فيطر يقضي ولا ما يقضي من 70 سنة بقى؟ هنا تنازع العلماء، منهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي. ليه لا يقضي؟ قالوا لأن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها إذا كان يصلي ويترك لا نقول بكفر، نعم، ولكن لا يصح قضاؤه لها، لأن من ترك الصلاة حتى تخرج متعمدا ما صح قضاء تلك الصلاة، لأنه ليس الوقت الذي أذن الله عز وجل ليصلي العبد فيه، فمن عمل عمل ليس عليه أمر فورد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن حزم واختيار غيرهم من أهل العلم، ما يرون إيه القضاء لمن ترك الصلاة عمدا، وهذا الذي يترجح عندنا. وعليه فمن ترك الصلاة كلية لا يقضي لكونه كافرا، ومن ترك بعض الصلوات دون بعض لغير عذر فإنه لا يقضي لكون القضاء في ذلك باطل. أمال عليه بقى؟ عليه الاستغفار والإكثار من التطوع والنوافل. طيب نقف عند أبواب المواقيت.